اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن سورة ياسين، وما زلنا نقف مع هذه الحروف المقطعة والتي استفتح الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة، وهما حرفان الياء والسين. وقلت لكم إن أهل العلم قد وقع خلاف بينهم، هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى، فكل من ذكر أن هذه الحروف لها معنى فقوله واهٍ، لا يستند إلى دليل ولا إلى برهان يعول عليه كما رأينا وسمعنا من ذي قبل. فبقي لنا قول أولئك الذين رأوا أن هذه الحروف قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم معناه، فقالوا إن هذه الحروف تعد من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. وهذا قد ساقنا إلى أن نتحدث عن المتشابه، فقلنا حتى تفهم هذا الأمر، وأنت قد تقرأ في القرآن الكريم ذما من الله سبحانه وتعالى للذين يؤولون المتشابه ويحددون له معنى، فقال الله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قلت هذا قد تصطدم معه حينما تقرأ قول عبد الله بن عباس حينما قال أنا أعلم المتشابه، فقلت حتى يتجلى لك الأمر لابد وأن تعلم أن المتشابه له أنواع كثيرة، فينبغي أن تعلمها وتعلم مقصد عبد الله بن عباس، ثم تحدد ما هو المتشابه الذي قال الله عنه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقلنا إن المتشابه أنواع ثلاثة رئيسية: متشابه لفظا، وده بيبقى اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمتشابه اللفظي المفرد بيأتيه التشابه من ناحيتين، إما من ناحية الغرابة وإما من ناحية الاشتراك. بسم الله ما شاء الله مذكرين وربنا بارك فيه، إما من ناحية الغرابة وإما من ناحية الاشتراك، وهذا يعلم أو لا يعلم؟ قلنا أنه يعلم. المتشابه اللفظي المركب يأتيه التشابه من كم ناحية؟ ثلاثة: إما من ناحية الاختصار، إما من ناحية البسط، إما من ناحية السياق. وأيضا هذا يعلم، هذا أيضا يعلم، فيكون هذا داخل في قول ابن عباس أنا أعلم المتشابه. قلنا هناك بقى المتشابه لفظا ومعنى. يحصل تحس أنت كده بخلل في اللفظ يؤدي إلى عدم فهم المعنى، وده عشان كده يسموه لفظا ومعنى، التركيبة اللفظية تخلي المعنى غير واضح امامك، غير واضح امامك. قلنا زي قول الله تعالى ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. قل الله سبحان الله، يعني البر لنا لا اتي البيت من ظهره واتي البيت من بابه فيبقى كلنا ها ضرر. والله يا حاج ليس جدا، ده الواحد يغش كما قلت يدخل ويخرج من باب بيته 100 مرة في اليوم عشان يبقى حقق البر، ها 100 مرة في يوم واحد. يبقى تركيبة اللفظية غير منضبطة عندي، بقول عندي اهو، وده ادى الى ها اشكال في الايه، اشكال في المعنى، اشكال في المعنى. ده المتشابه لفظا ومعنى. هذا يعلم او لا يعلم؟ قالوا بالطبع يعلم، يعلم. بيزول عنه التشابه وهو عدم الفهم المعنى اذا ما عدت الى قرائن خارجية. من القرائن الخارجية دي الوقوف على سبب النزول، فوقفوا على سبب النزول فماذا وجدوا؟ وجدوا ان العرب في الجاهلية وقبل الاسلام كان اذا اراد احدهم ان يحج او ان يعتمر كانوا يعملوا حاجتين. الحاجة الاولانية انه ينقب نقبا في ظهر بيته، وفاتح فتحة في ظهر البيت يخرج منها وما يطلعش من بابه. ليه؟ يقول لك انا مدام خرجت لحج او عمرة فانا لا اخرج من باب، لكم دخلت وخرجت منه وانا عاصي لله، فلازم اخرج من حتة تكون ايه اول مرة اخرج منها، ما دخلتش ولا خرجت منها بذنوب واثاب. فينقب نقب في ظهر البيت ويخرج، واعتقد انه بهذا قد حقق خيرا وحقق البر لنفسه. خلاص وهو كده حلو عداه لي، مفيش مانع بقى ان يسرق، ومفيش مانع ان كذا، لكن هو مدام عمل الحته دي فقد حقق الايه، حقق البر. ولما يذهبوا للطواف لا يطوفون في ملابسهم الا من كان قرشيا، الا من كان ايه قرشيا. يقول لك انا لا اطوف في ثياب اعصيت الله فيها. طب والحل ايه؟ كان يبقى قدامه حاجة من 3، اما ان يستعير ثوبا من قرشي، ياخد ثوب من واحد قرشي يكون صاحبه حبيبه يدوله فيطوف فيه. والقرش عنده ده يعني واصل بقى دول سدنة الكعبة وخدمها وعندها، فيبقى ثيابهم طاهرة خلاص. او ان يشتري ثوبا جديدا يلبسه لاول مرة، واذا ما انتهى من طوافه خلعه والقى به فلا يملكه احد. روح العرمية تلاقي بعد نهاية الطواف ها بسم الله ما شاء الله ثياب تتعلق بالنساء والرجال تفتح بيهم محلات ومحدش يقدر ها ياخدها. واما ان يطوف عريانا، لا ان لم يجد قرشيا يعيره ثوبا، وان لم يملك ان يشتري ثوبا جديدا يطوف عريانا. رجل او امرأة، رجل او امرأة. ولذلك ابن كثير وهو يتحدث عن هذا المظهر الخبيث عندهم يقول انه وصل الامر ان بعض النساء قد طوف عرايا ولا تضع شيئا على جسدها الا ما يستر فرجها، حتة لفافة كده تحطها زي ولد التوت كده وخلاص على كده، وايه بتطوف لله، وهي بتطوف تقول الاتي بقى اليوم يبدو بعضه او كله وما يبدو منه فلا احله. ماشي تطوف لله وبتقول ايه سبحان الله، فبيعتقد ان هو ده ها ده بايت بر لله، وهذا فسق بين، وهذا فسق بين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ليس البر وبعد ما يخلص ما يرجع لا يدخل ها من باب الايه من باب البيت, يدخل من نفس الايه النقب اللي ورا ده. يقول لك هو ده البر. فربنا يقول ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها, فلا البر يا حبيبي, ولكن البر من اتقى. البر الحقيقي في تقوى الله, انك تلتزم اوامره وتجتنب نواهيه. والله غني عن هذا, وأتوا البيوت من ابوابها. وضح المعنى؟ الواضح المعنى. يبقى المتشابه لفظا ومعنى علمناه ولم نعلمه, يبقى الاخر علمناه. يبقى لما تسمع قول ابن عباس انا اعلم المتشابه, يبقى بينصرف الى المتشابه لفظا بانواع التي قلناها, او الى المتشابه لفظا ومعنى. ولما تسمع ذم الله للذين يريدون بقى علم المتشابه, فينصرف هذا الى المتشابه معنى فقط, اللي هو ثالث بقى متشابه معان. قالوا بقى اما المتشابه معنى فهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. ايه بقى المتشابه معنى؟ المتشابه معنى هو ما يكون واضح اللفظ غير واضح المعنى. اللفظ عندك واضح لكن لا تستطيع ان تحدد له معنى. زي ايه؟ قالوا بيندرج تحت هذا بقى الصفات التي وصف الله نفسه بها ويوهم ظاهرها انه يشترك مع خلقه, والحروف المقطعة. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديه. طب لفظ يد ده مش واضح عندك؟ والله واضح. طب المعنى المراد منه هنا ايه بقى؟ يد الله, اللفظ واضح لكن المعنى المراد منه ايه؟ المعنى متشابه عليك. متشابه عليك يعني ايه؟ لا تستطيع ان تحدده, لان يد الله دي بقى حددها لي. طب انا لفظ اليد هو عندي اقول هي الجارحة من اطراف الاصابع الى ها المنكبين كده بس. طيب يد الله حدد لي, فاللفظ واضح لكن المعنى غير واضح. يجي ربنا يقول لنبيه موسى ولتصنع على عين. طب لفظ عين ما هو واضح لكن ايه المعنى؟ ها إيه؟ ولذلك احنا قلنا ان الالفاظ دي بتاخذها من خلال قوانين ثلاثه: الاثبات والنفي والتفويض. اي لفظ من الالفاظ دي قبلك تاخده من خلال القوانين الثلاثه دول, لو خرجت عن قانون منهم هتروح في داهيه. الاثبات انك تثبت لله ما اثبته لنفسه, اللي يعين له عين, اللي يد له يد, خلاص بدل الاثبات تثبت لله ما اثبته لنفسه. طب ولو ما اثبتش هتبقى من المعطله. المعطله اللي هم عطلوا صفات الله ونفوها, سموهم المعطله او النفاه, خلاص ده لو ما اثبتش. يبقى دي الاثبات. والنفي, النفي ازاي اثبات ونفي؟ قال انا اثبت لله ما اثبته لنفسه. والنفي انفي ان تكون هذه الصفه في الله كما هي فينا. اوعى تقول زي دي يد الله, اوعى تقولها زي دي ولتصنع على عين, تبقى رحت في ده. فلئن لم تنفي اصبحت من المشبهه. يبقى لو ما اثبتش بقيت من المعطله, ولو ما نفتش بقيت من المشبهه. والامر الثالث التفويض. طب ايه المعنى بقى؟ اما هي مش زي دي ومش زي دي, امال يبقى معناها ايه؟ افوض علم هذا لله. فلئن لم افوض, ما فوضتش بقى, اصبحت من المؤولة. علشان احدد لها معنى بقى, اصبحت من المؤولة الذين ذمهم الله في القرآن الكريم. يبقى انا مطالب بكم حاجة؟ ثلاثة. الاثبات. طب ما اثبتش بقيت من مين؟ من المعطلة. النفي موزي اللي عندنا ليس كمثله ايه شيء. طب ولو ما نفتش ابقى من المشبهة زيه، بشبهه بخلقه، بشبه الله بخلقه، خلاص. التفويض. طب ولو ما فوضتش هبقى من مين؟ من المؤولة. والفرق الثلاثة مذمومة والعياذ بالله، خلاص. وهذا ما عليه اهل السنة والجماعة، واللي ان شاء الله نسأل الله ان نحيا عليه وان نموت عليه الله. ده معنى هذا بقى ان المتشابه ده بيفوض علمه لمين؟ لله. بيفوض علمه لله. وعشان كده انا قلت لكم حاجه، قلت لكم لما يجي بتوع الغرب يتفلسفوا يقول لك يعني ربنا يذكر لكم اشياء وقد استأثر بعلمها، طب ليه؟ قول له تعالى يا حمار انت بتاع الغرب ده، تعالى. أنت فيك أشياء، عشان ربنا يخليك اللي يخليك تسلم بدي تسلم بدي، فيك أشياء لا تعلمها ومع إيمانك بها فأنت تفوض علمها لله. ما تقدرش تخوض في علمها ولا تقول دي إيه ولا إزاي ولا تقطع فيها بأمر. فقال لي زي إيه؟ قلت له الروح، ولذلك ربنا تحداكم بها وتحدى الدنيا. قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. طب تكنولوجيا وتوصل وتعمل، قال لك وما أوتيتم من العلم إلا، قال مش هتخضع لعلمك، مش هتخضع لعلمك. ولذلك لحد النهاردة لا عارفين يحددوا كنهها ولا حقيقتها ولا كذا ولا عارفين عنها أي حاجة اكتر من ان هم يتكلموا عنها سر الحياة. فبيا تعبان يا خربان، الروح التي تسري فيك انت عاجز عن ان تعلمها، تريد ان تعلم ذات الله على حقيقتها. لذلك ربنا جعلها لهم كده. تشوف في القرآن الآية ويسألونك عن الروح، ها قل الروح من امر ربي. لو شطار ها مهما لقيتم العلم وصلوا لها، فعلمكم بالنسبة لها علم ضئيل ولا يصل إليها وما أوتيتم، شوف الآية، من العلم إلا، مش هتخضع لعلمكم. بالروح التي بين جنبي، عايز تحدد كنه الخالق تقول عينه ازاي، ايد ازاي، رجل، عايز تحددها دي؟ سبحان الله، مش عايز تحدد الروح التي بين جنبيك، الروح التي بين جنبي، سبحان الله. سبحان الله. وذلك هذه الصفات لله نؤمن بها، نؤمن بها وننفي أن تكون كالتي فينا، ونفوض علمها لمين؟ لله. لله. فقالوا من المتشابه بقى الذي استأثر الله بعلمه الحروف المقطعة. ولذلك أبو بكر الصديق وشبه ثاني اثنين إذ هما في الغار لما سألوه عن هذه الحروف المقطعة قال هي سر الله في كتابه فلا تطلبوه. مش هتوصل لمعنى، مش هتقدر تعدد لها معنى، مش هتقدر، مش هتقدر. قال الله، طيب هي بدل ما لهاش معنى او معناها بمعنى اصح عند مين؟ ها عند الله، انا اقصد ما لهاش معنى عندنا، طب لماذا ذكرت في القرآن الكريم؟ ونرجع بقى للإشكال اللي بدأنا به، إن معنى هذا القرآن قد اشتمل على ما ليس له معنى، ويبقى تعبدنا الله بما لا نفهم، ويبقى بدل ما يقولش معنى يبقى أي فايدة ذكره في القرآن الكريم. قالوا له تعالى أنت حصرت القضية في إن اللفظ ما بقالوش قيمة إلا إذا كان له معنى معلوم. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين؟ طيب قول لي، لما بيمشي عسكري بالليل في الدرك في الدورية دو عمل ها، قول لي ايه المعنى ها علي، قول لي ايه معنى، تقوم تقول له تعالى دي ما لهاش معنى ما تعملهاش تاني، ما تعملهاش تاني. قال لك لا ما هو الله لا لا لا ملهاش معنى. ايه هاع دي؟ طب ايه معناها يعني هاع؟ لا لا لا لا وده مش معنى، ده مش معنى، خد بالك بقى ده مش معنى. فقال الله يكون ساقطا يسقط، مبالوش لازمة، خدها قاعدة بقى احفظها كده. اللفظ يكون ساقطا اذا خلى من شيئين، المعنى او الحكمة. يعني اللفظ اما ان يكون له معنى واما ان يكون من وراء منه حكمة، حتى لو ما كانش وراء منه ايه، وراء منه معنى، وراء منه معنى. في الحالتين دول لو خلى من المعنى والحكمة يبقى لفظ ايه، ده نقول بقى اللفظ الساقط. لكن هب انه لا معنى له ولكن من ورائه حكمة يبقى ساقط؟ لا، ده بالعكس، ده الحكمة منه قد ترقيه فوق الالفاظ التي لها معنى، التي لها معنى. ولذلك احنا في حياتنا كتير قوي الالفاظ تصدر ملهاش معنى، زي ما قلت لك اللي قال ايه، ها ها ها، واحد حطيت حاجة على ايده راح فهمت منها ايه، لكن افادتك ان في حكمة ان الحاجة اللي انت حطيتها على ايده دي ها سخنة، فتشيلها فتشيلها فتشيلها. ولذلك نفس الحكاية الاطفال الصغار بيصدروا الفاظ بلا معاني لكن من ورائها نفهمها احنا بقى، نعرف هو عايز ايه. لذلك لا بوم ولا ايوه هو عايز كذا، هو عايز كذا. فصحيح ألف لام ميم صاد نون قاف انت مش هتعرف معناه عند الله، لكن انت مطالب بان تقف على حكمها بقى. فلو علمت حكمها لقلت هذا اولى عندي من الف معنى، مش من معنى بقى، من الف معنى. قال لك طيب ودي من وراء منها حكم؟ قال ايوه قال ايوه. طب وايه حكمها بقى؟ قال لك رقم واحد، واحفظ بقى الحته دي مش هتقراها في كتاب، وبقولها لك اهو، لم تقراها في كتاب، قطع الغرور العلمي. قال ايه؟ قطع الغرور العلمي. يعني ايه؟ يعني قطع الغرور العلمي يعني ايه؟ قال يعني يجي واحد يترقى في العلم فيعتقد انه بلغ المنتهى. وقد يقود هذا الى الغرور والظلف، وده حصل. وعارفين طه حسين اما قعد عميد الادب العربي، خد دكتوراه من السربون ومن فرنسا وفي الادب وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، واطخن اللغه العربيه دي، في مره وتكلم انه قادر على ان يؤلف كتابا يكون على مستوى القران الكريم. وصل دي الاباه، وصل دي الاباه، خلاص. انا قلت لو انني في هذا الوقت بهذا السن وبهذا المستوى الذي انا به الان لطلبت ان اناظره، انت كذا وكذا وكذا وكذا، طيب تعال بقى بعلمك وال500 دكتوراه اللي معاك دي قول لي معنى قاف ايه. نون معناها ايه؟ صاد معناها، مش ايه في القرآن دي معناها ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هينبط كده زي ما بتقولوا باللغة البلدية، يعني ينبط. مش طب ده يعني ايه؟ ده يعني ان ربنا عايز يقول لك فوق، انك مهما علمت فأنت لا تعلم إلا ما أراد الله لك أن تعلمه. ولو لم يرد الله لك أن تعلم حتى ولو كان حرف مش هتعرفه. ولذلك تقعد تفسر القرآن كله ده بفضل مين؟ وتيجي عند قاف ونون وصاد تقول الله اعلم. دي تفوقك الله. ده انا عجزت قدام حرف يعني فسرت. وهنا فسر لك اهو سوى الكلمات الافات الكلمات. واجي قدام الحرف ده واقول لك ايه؟ اقوم اقف مع نفسي كده واقفة واقول ده انا معرفة ما قدرتش اعرف حرف الاية. ليه؟ عشان ربنا ما رضيش ان انا اعرفه. يبقى اتذكر قول الله تعالى وفوق كل ذي علم. واتذكر قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا. يفوقني ده. شوف الحرف ده بيعمل ايه؟ الحرف ده بيعمل ايه؟ وذلك يقعد يفسر سورة البقرة كلها. ويجي عند الف لام ميم معناها ايه؟ اي ايه اجيبها له يقول لك معناها كذا. الف لام ميم معناها ايه يا مولاه؟ الله اعلم. قول له خبر على انت عرفت كل ده مش عايز تعرف الف لام ميم؟ يقول لك ايه؟ ان ربنا ما قرش ان انا اعرفه. ده معنى كده بقى ان العلم ده فضل من الله علي. الله اه والله. وما شاء الله لي ان اعلم فهعلم ومن لم يشاء حتى ولو كان حرف. فالحرف ده يقعد يفوقني بعجزي في العلم الى الله وبفضل الله علي فيما علمت. يوم ما اختارش بقى فده يقطع الغرور ليه؟ ولذلك اتذكرتها والله اول ما جيت افصل سورة ياسين. سبحان الله. ده احنا نقعد نقول في السورة ضعر. وهذا اقول لهم ياسين الله اعلم. مش قادر اقول فيها. مش قادر. عاجز. شفت والله عاجز. الماء عند مين؟ الله عند الله. عند الله. فراحت مفكراني على طول وفوق كل ذي علم عليم وما اوتيتم من العلم الا قليل. ده حتى عند الانبياء. ربنا ليه بده يعلم؟ يعلم مش ليه؟ مش هيعلم. ولذلك سيدنا موسى في حديث صحيح البخاري قل النبي صلى الله عليه وسلم ان نبي الله موسى وقف فتحدث في الناس فابلغ فقال رجل من القوم يا موسى افي الارض من هو اعلم منك؟ فقال لا. ده مين بقى اللي قال كده؟ طب نشوف سيدنا موسى ده واخد ايه من الله؟ الشهادات اللي واخدها ها واصطنعتك لنفس ادي شهاده ولتصنع على عين ادي شهاده والقيت عليك محبه مني اصطفيتك برسالاتي وكلامي. لا شوف الشهادات اللي واخدها ده من مين؟ من الله. وبعدين هو يطلب لنفسه امورا وربنا يديها له. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويقدم طلبات اخرى. ان يا ربنا اقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى. طب بالله عليك في احسن من كده بقى؟ بالله عليك ممكن يكون مين اعلم بقى؟ خلاص في الارض. مين بقى؟ في الارض من هو اعلم منك؟ قال له. شوف النبي يقول ايه؟ فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله. ما قالش الله اعلم. ممكن يكون فيه فاوحى اليه ان يذهب ليتعلم من الخضر. قال له روح اتعلم بقى عشان تعرف ان انت خدت اللي انا اردت اديهولك وعندي غيرك اللي مش عارف. روح اتعلم بقى. وشوف موسى بقى اللي قال لا احد ويولي يروح يقف امام الخضر. والله النبي يشرح في هذا الحديث طويل قوي. قل فذهب الى صخرة فوجد الخضر على تنفصة خضراء قد سج وجهه بغض وجهه كده. فوقف عند رأسه وقال السلام عليكم. قال انا بارضك السلام. مش حد انا بقول السلام عليكم. فانت موسى؟ قال نعم. ها هو قاعد مستنيه اهو. الله يا تقول وايه؟ ومش قال له روح ده في البيت اللي جنبيكوا؟ قال لا ده علشان بيبطلها كده ها ويعرف ان العلم ده غالي يسفره سفر. هو يقول عنه لقد لقينا من سفرنا هذا معصب. يهد حيله كده خلاص. ويقول له موسى امرنا. يقول له ايوه. طب ماذا تريد؟ قال جئت لأتعلم منك. قال انك لا تصلح. اللي قال عليها القرآن ايه؟ انك ايه لن تستطيع مع صبر. روح روح ما تنفعش فاش. ده بيقول لي مين؟ لا حول ولا قوه. مش الاخ يقول لي قول الاخ انت جاهل ما تفهمش. الظرف انا بوريك الظرف اللي احنا عايشين فيه. خلاص رب اللعيه وشال كده اخ تقول لي ما بتفهمش جاهل. ايوه جاهل. ايوه جاهل. اسكت انا جاهل مش عايز تبقى انت جاهل. لا لا الا الله. يا عم روح. ناس تعبانة في مخها والله. ناس تعبانة. ده ظرف غرور كده. ما ينفعش العلم. روح لما كان يخرج يجيب قلب طوب يفتح دماغ اثنين انا ما فهمش حاجة. احنا في وبال والله في وبال. شوف بقى الخاضر يقول لمين؟ موسى كليم الله. والله ما تنفعش انك لم تستطيع معي صبرا. تتخيل بقى في اللحظه دي بقى موسى اللي كان شديد السرعه كده بقى والقوه اللي وكز راجل فقضى عليه يعمل في الخضر ايه؟ راح شايل النبي في البحر اللي من جنبه بقى. مش كده؟ ده عايز يتعلم. مش جاي تعالى ولا لا لا تقوليش كلميش كلمي. شوف نفسك انت الاول بتتكلم. كنت انت ما عندكش ادب. كنت انت ما عندكش ادب. لا عايز تاخد مني حلم. حلم يتعلم الادب الاول. ومدعي كده الزعلان اللي بيتقال عليك جاي. انت 60 جاهل في بعض بس انت مش واخد بالك. ناس مخها تعبان وذات ما بتعلموش حاجه في حياتهم. تعلموا وذات ما ببقاش عليهم ما بيهمونيش ان دول مش هتعلموا. لان العلم عايز كده تواضع وصبر. اه والله تواضع وصبر. وده اللي قاله الامام الشافعي. العلم اوله صبر. اول انواع الصبر في العلم ان تصبر على جفوة المعلم وان جفا كما قال. انك تسمع منه جفاء فلو سقطت في الصبر لا مش هتتعلم حاجة. مش هتتعلم حاجة. ولذلك قلت له ان الامام مالك كان يقعد جنب منه درة. درة. تعرفين ايه الدرة؟ جلدة. جلدة كده. واحد بيتكلم لا صباح. هروح بقى قايم على الطلاق ما انا جاي له تاني مش عارف ايه. احنا معلمين في العلم. معلمين. بقى العلم معلمه. بقيت جاي حاطط في دماغك ان انت العالم واللي قاعد ده الخدام اللي لازم. اهدى. اهدى. اهدى. سبحان الله العظيم يا اخي والله. سبحان الله. سبحان الله. فهقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه والله. ها؟ ده عبد الله بن عباس. شاف مش فاكر اسمه ايه ربنا ذكرنا رب وراح واخد بركاب الدبه بتاعته وكان اميرا. فقال له هكذا امرنا ان نفعل بامرائنا. راح نازل من على الدبه عشان يقبل ايده وقول له وهكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. مش راضي تديله على دماغه. قال خليه يشرب فيك. قال ها ايه ده. شوف موسى يقول له ادي بقى دي جاف. هو قبل كف قبل جاف. لن تستطيع معي صبر. بقى انا جاي لك السفر ده كله مش هتقول لي ولا موسى كلمة قادر يقول له لا اصحى شوف ده بيتكلم مين. ها انا اخ ده انا نبي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا. وخد حاجه من عندي بقى ولا اعصي لك امرا. شوف الكلام. هناك رواية بقى في من ضمن روايات هذا الحديث في سنن النسائي ان جاء طائر وهما في السفينة التي خرقها يسمى الصرد. وده ولذلك تجد حديث نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. هو ده الصرد بقى في حجم العصفور كده. راح واقف على حافة السفينة. بقول الرواية دي في سنن النسائي. واخذ شربة من الماء بمنقاره. ام سيدنا الخضر يقول لسيدنا موسى ارايت ماذا يريد ان يقول لنا. فعرف ده جاي يقول لنا ايه. الولو هو كلم. انا ما في الكلام بلسان الحال والكلام بلسان المقال. يعني وانا قاعد دلوقتي اروح اعمل يوم واحد يقول لك شوف الشيخ شفت شيخ حران يقول له هو قال لك يا اخي. ايوه انا قلت بس بلسان ايه؟ بلسان الحال. لا الحال المقال ده بلساني ده اسمه لسان الحال. فقال له ارايت ماذا يريد ان يقول لنا. قال الله اعلم. قال يريد أن يقول لي ولك ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا البحر. طب لما يبقى موسى والخضر واخدين نقرة من بحر، ما حضرتك تبقى واخد ايه؟ ولا واخد ايه؟ مش تبقى واخد. أنا عارف كل حاجة. اهدى بس كده وحط نفسك في حجمها الطبيعي. ولذلك أعجبني قول القائل، قال يقول لك يا سلام العلم بحور، العلم بحور، لا تجد بحور العلم إلا عند الله. اوعى تكون عارف كل حاجة. بحور العلم عند مين؟ عند الله. أعطى للأنبياء منها أودية، يبقى حتى الأنبياء ما خدوش البحور كلها، لا خدوا منها أودية. وأعطى الأنبياء للعلماء أنهارا، احنا خدنا أنهار والله علم، أنهار علم من مين؟ من الأنبياء. وأعطى العلماء لخواصهم، لخواصهم ها يدي للخواص ايه؟ ها الجداول. انت بتاخد اللي عندي كله، انت بتاخد من الأنهار بتاعتي ايه؟ جداول. ها بتروح بقى بيك وبتقول اللي انت سمعت كله. قال وأعطى الخواص للعوام سواقي، على ما تروح بيتك ها هتكون ايش حبة كده وحبة كده على حسب ما تفتكر. يبقى حضرتك واخد ايه؟ ساقية. جاي تقول اعرف كل حاجة يا راجل، اعرف كل حاجة. فاللي تعرف كل حاجة مهما بقى بلغ الواحد فينا من العلم. ولذلك قلت لهم كان نفسي صعب قدام طه حسين ده وقول له تعالى بقى بتاع مش عارف ايه وايه والعميد والبميد واللي افتح المصحف كده وقول لي حرف اهو صد يعني ايه، صد يعني ايه، راح علمه فين بقى كله في صدي بقى، في صدي بس. ولذلك كل ما اشوف الحروف المقطعة دي اقول سبحان من علمنا ما نعلم، والله سبحان من علمنا ما نعلم ولنا العجز فيما لا نعلم. والله عجز عجز عجز هو الانسان قدام حرف. ليه؟ لم يرد الله لي ولا لك ان نعلم ولا لاي واحد من اهل العلم، حتى ابو بكر سر الله فلا تطلبوه، خلاص واقفين قدامه عاجزين. يبقى اول حكمه من اراده الحروف المقطعه قطع الغرور الايه؟ قطع الغرور العلمي. ادي واحد. اثنين، اثبات نبوة النبي، النبي حق بقى انه نبي حق. ازاي؟ قال لك الرجل الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يسهل عليه ان ينطق الالفاظ. طب هات واحد امي يقول لك انا امبارح الواد جالي وقال لي وقلت له وامه تدخلت في الموضوع، يقعد يقول الفاظ ما تعزه ان شاء الله يقول 5,000,000,000 لفظ، فيسهل عليه النطق بالالفاظ ولكنه لا يستطيع ان يفصلها. يقول لك الواد جالي امبارح، يقول له اشتهج امبارح، ادي فصلها يعني بالانجليزي يقول بسم الله مش كده، قول له اشتهج امبارح، ايه اللي يحصل؟ يعرف يعرفش. يبقى يسهل عليه ان ينطق الله لكن يفصله لا. طب النبي عمل ايه بقى؟ الالف لام ميم صاد. مين اللي علمه يفصل الحروف كده؟ طب تعالى بالله عليك هات واحد ما قرأش القرآن ده من ذي قبل وقارئ جيد، وقارئ جيد، وفتح سورة الأعراف وقول له اقرأ. هيقرأها ازاي؟ ألمس. هو الأول مرة يقرأ القرآن، يقرأها ازاي؟ ألمس. فمحتاج واحد يعلمه. حتى القارئ اهو يقول له لا ما تتقلقش كده، تتقرئ ايه؟ ألف لام ميم صاد. طب احنا خدنا العلم ده من اللي قبلينا واللي قبلينا من اللي قبليهم واللي قبليهم واللي قبليهم لحد ما وصلنا للصحابه، والصحابه خدوه من رسول الله. رسول الله خدوه من مين؟ يبقى مين اللي بيعلمه بقى؟ بس خلاص الله. يبقى اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، اثبات التحدي وتكراره. ان القرآن كل ما يذكر الحروف دي بيريد ان يقول للعرب ان والله القرآن ما هو الا مؤلف من هذه الحروف اللي انتوا بتملكوها وتعرفوها وتطوعوها. جبنا الكوش صنعة خارجة عن طاقتكم، الصنعة دي من جنس ما تملكونه، اسمعوها بقى. طب بلاش كلها، طب صورة، طب بلاش صورة، طب ثلاث ايات يلا. ها يقدروا؟ قدروا؟ والله ما يقدروا. ولذلك الفيلسوف الكندي بلغ باع طويل في الفلسفة وفي علم الكلام، حرفته في الكلام، حرفته. فجاوله في يوم وقالوا يا كندي قد بلغت ما بلغت، ألا تأتي لنا بشيء على غرار القرآن من سهي كده؟ قال دعوني أياما، سيبوني بقى شوية كده وأنا أعمل لكم حاجة. فغلق على نفسه بابه ثلاثة أيام ثم خرج. المحصلة إيه بقى؟ قال فتحت القرآن، هو قال كده انا هفتح واللي يطلع قدامي هقول هو ده اللي عامل زيه. فوقعت عيني على اول سورة المائدة، فنظرت في اول آية فيها، قلت خذها دي بقى يلا. فوجدت ان هذه الآية اشتملت على الآتي: نداء، يا تنبيه، ايها، تخصيص، الذين آمنوا، أمر، أوف، تحديد بالعقود، تحليل وحلت، تخصيص لكم بهيمة الأنعام، استثناء إلا ما يتلى عليكم، واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد، ووصف وأنتم حرم، وتفويض إن الله يحكم ما يريد. كل هذا في عبارة واحدة، فلا يستطيع هذا إلا الله. أعمل إيه وتقولي أعمل إيه ولا إيه؟ قال لهم ده أنا تعبان وخربان أوي. كل ده فين؟ قال لا في عبارة كده، لا يستطيعه إلا الله. لا يستطيعه، اسمعوا بقى من الشرائط، لا يستطيعه إلا الله. كل ده فين؟ في عبارة واحدة. سبحان الله العظيم. فده القرآن. فربنا أنا هو زي ما جاب لك اهو شوية خشب وقول لك شوف، ما انت نجار شغلتك الخشب، لو شاطر ها اعمل لي زي الكرسي ده. يوم لما تعجز ايه اللي يحصل؟ هتسلم لي. فهم عجزوا، عجزوا امام مين؟ قال امي. يبقى جاب الكلام ده منين؟ بس خلاص. فيبقى اثبات وتكرار التحدي. طب يا اخي سبحان الله، هذه الحكم الا تغنيك عن المعنى؟ معنى ايه بقى لسه عايز تقول؟ سبحان الله. اذا هذه الحروف هي استاثر الله بعلمها فعلا لتبقى حكمها، لتبقى ايه حكمها اللي منها اثبات او الفقر وقطع الغرور العلمي. فاللفظ يا ابني لا يكون مهدرا إلا إذا خلى من معنى وحكمة، لكن انظر إلى الحكم لتعلم أن الله وإن استأثر بمعناها وذلك حتى نقف على حكمها، فلها جل الفائدة وقمة الفائدة في القرآن. واضح المسألة دي؟ إذا هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه تبقى من المتشابه من المتشابه معنى لا يعلمه إلا الله. سبحانه وتعالى، وهي وإن كانت تخلو من المعنى فلا أقل من أن من ورائها إيه؟ من ورائها حكم. ولذلك تقرأ بقى ياسين فتقول هذا من المتشابه معنى الذي استأثر الله بعلمه. يقول لك يعني خلاص مش هنستفيد منه؟ لا، تستفيد من ورائه هذه الحكم التي تحدثنا عنها وذكرناها ان شاء الله تعالى. اقول له خد بقى ادي حكمة اثنين ثلاثة واشرب وارتوي، واشرب وارتوي. تمام. بعد ياسين حدث ان اقسم الله سبحانه وتعالى فقال والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم، الواو واو القسم. طيب ربنا يقسم بالقرآن، هل يجوز لي ولك أن نقسم بالقرآن؟ ودي على ألسنتنا. والقرآن ما عمل، والقرآن عمل، مش ده بيحصل؟ بيحصل. يبقى رقم واحد، هل يجوز القسم بالقرآن الكريم؟ ادي واحد. اثنين، ان القرآن ده من مسميات هذا الكتاب الذي نؤمن به، ولكن قد ذكر له اهل العلم ما يربو عن الثلاثين اسما كلها في القرآن الكريم، كلها في القرآن الكريم. نحتاج ايضا الى ان نتعرف على بعضها، نتعرف على ايه هذا، نشوف بعض الاسماء دي. ولذلك يقولوا كثرة الاسماء الطيبة طيبة تدلل على شرف المسمى، وعشان كده كان لله ولله الاسماء الايه الحسنى. والله ولذلك يقول الاسماء ايه، مش كثرت، مجرد كثره الاسماء تدلل على شرف المسمى. طب ما ابليس له اسماء متعدده، يبقى بتدلل على شرفه؟ لا ابدا، بتدلل على خسته وكذا وكذا، لانها ليست باسماء حسنى طيبه طيبه، فتدلل على شرف المسمى. فنبقى عارفين بقى ايه الاسماء اللي ذكروها في القرآن الكريم ومواطنها فين في القرآن الكريم. طبعا لو حضرتك عايز تعرف ده وتستكمل معانا ان شاء الله تعالى، يبقى هديلنا يوم الاثنين بعد القادم. لا القادم انا شايف قالوا لي ان في اسبوع ثقافي عندكم، ده بيجي مفروض على المسجد كده من الجمعية الشرعية، ما يملكوش يقولوا فيه لا خلاص. ففي اسبوع ثقافي فيوم الاثنين اللي جاي، ما اعرفش جدول الاسبوع عندكم مين هيبقى موجود ان شاء الله، وهيبقى في خير برضه. فهنلتقي يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.